واتكى عليه حتى خرج من ظهره. وذاك الرجل المسلم صحابي يراقب، فسارع إلى الرسول عليه السلام ليقول: يا رسول الله، فلان الذي قلت فيه هو في النار، فعل كذا فكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كقزمان هذا. إذن هو آخر أمره كان أن نحر نفسه. فقال عليه السلام متنبئا بوحي السماء عنه قبل أن يقتل نفسه: هو في النار. فكما أنه من كان بينه وبين الجنة لم يبقى إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس أيضا جائز. لذلك ما يجوز لنا أن نضيق واسعا من رحمة الله تبارك وتعالى وأن نفعل كما فعل ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فكشف عن ثوبه وبال في المسجد، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه يفش خلقه بالبول يعني ولو في المسجد. لكن الرجل انتبه إلى الفرق بين لطف الرسول وشدة صحابة الرسول عليه. ولذلك لما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت رحمة واسعة من رحمة الله، لقد ضيقت واسعة من رحمة الله. يعني ينبغي أن يقول ارحمنا جميعا، لكن هو من شدة ما لقي من العنف من الصحابة الذين هموا بضربه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الصحابي نفسه اللي قالوا له تراه أضل أم بعيرة، كيف؟ نفسه الأعرابي اللي قال تراه أضل هو أم بعيرة. نعم، هو نفسه. فلذلك التوبة تقبل ما لم يغرغر. يعني بسم الله. أستاذ، هل التوبة شروط؟ يعني اللي أنا فهمي أنه التوبة ترافقها تغيير السلوك، فهذا سلوكه منتهي يعني. وهل بعد الغرغرة تغيير؟ نعم، هل بعد الغرغرة تغيير؟ ما انتهت يعني هذه، ما هو بس طيب، يعني في حياته البشرية لما هذه يعني. قضية أخرى، لأن الله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. التوبة طبعا يعني لها قلنا تغيير شروطها. للسلوك، ففي هذه المسألة هو ما غير السلوك، السلوك غيرها ربنا معه. يا أخي كل سؤال له جواب. تفضل. البحث كان سابقا التوبة نعم متى تقبل؟ عرفنا الجواب الآن. أما سؤالك أليس للتوبة شروط؟ نعم، التوبة لها شروط. نعم توبة توبة نعم. توبة توبة مثلا الرسول يقول: الندم توبة، الندم توبة. خلينا نرجع لمثالك المحرج لبعض الأفهام. ذاك الذي قضى شهوته حتى لم يبقى في نفسه ذرة منها، نتصور أنه ندم على ما فعل، نتصور عقليا أنه ندم على ما فعل. يعني هو مش طالع بيده يسوي اكثر من أنت هيك. ما متجاوب، الله يهديك. أنا مسألك سؤال، نتصور منطقيا أنه ندم على ما فعل؟ يعني نعم. ليه جوابك ضعيف؟ ليه؟ كيف يا استاذ؟ جاوب يعني، جاوب وصرح يعني، ايش الوضع كده؟ يعني تغيير السلوك، تغيير السلوك اذا جاءت من الله عز وجل. يا سيدي غيره. دكتور باسم.